بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ومعنا قول الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الطحاوي رحمه الله أراد بهذه الجملة أن يتكلم على مسائل من القدر، وسبق معنا أن الطحاوي رحمه الله تكلم على جملة من هذه المسائل: قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وعلم ما الخلق فاعلوه. فهنا استهل الكلام على القدر بذكر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته حين مسح ظهره واستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. المقصود من هذه الجملة إثبات القدر وإثبات ما بعد ذلك كما سيأتي في مرتبة العلم: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة إلى آخره. يتعلق بهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله مسألتان مهمتان. المسألة الأولى الكلام على الميثاق، الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته. الكلام على الميثاق أطال فيه الشارح ابن أبي العز رحمه الله، ولهذا سنذكره نحن بشيء من التفصيل، لأني وجدت كثيرا من أهل العلم الذين شرحوا الطحاوية اختصروا الكلام على هذا الأمر. الكلام على الميثاق: الميثاق هو العهد المؤكد، العهد الشديد المؤكد، ومنه قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ومنه قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله عن يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقد دلت السنة الصحيحة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. فعندنا تمييز بين أهل الجنة وأهل النار، وعندنا إشهاد وميثاق. وفيه أحاديث، أصحها ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا الجزء من الحديث فيه دليل للإشهاد، أراد الله عز وجل منه وهو في صلب آدم ألا يشرك به شيئا، فيه إشارة إلى ما سيأتي في غير من الأحاديث والآية أيضا. ورواه الإمام أحمد بلفظ قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم. ظهر آدم هذا موافق لما سيأتي في الأحاديث، من ظهر آدم، وكما قال الطحاوي من ظهر آدم. قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها. إذن هذا الكلام كان بعد خلق آدم. لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، لمعان من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود عليه السلام. فقال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث رواه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الترمذي، قال: حسن صحيح، صححه الحاكم أيضا، وقال الذهبي على شرط مسلم، صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، صححه أيضا في الصحيح. هو حديث صحيح وفيه دلالة واضحة على هذا، على مسح الظهر وإخراج الذرية، ورأى فيهم داود عليه السلام، وليس فيه الإشهاد، وليس فيه التمييز بين أهل الجنة وأهل النار. هذا الميثاق يجب إثباته سواء قلنا دل عليه القرآن أو لم يدل. لماذا؟ للأحاديث، حديث أنس السابق، وما سيأتي معنا من حديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس، حتى إن ابن عبد البر رحمه الله جعل إنكار ذلك من كلام أهل البدع، إنكار الميثاق من مقالات أهل البدع. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. قالوا، يعني أهل البدع، وهذا كلام المعتزلة في الأصل، قالوا: ما أخذ الله من آدم ولا من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياهم، وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم، وما استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطب. إذ أهل البدع أنكروا الميثاق، هذا في التمهيد الجزء 18 صفحة 95. وسيأتي من كلام إسحاق بن راهوية الإمام الكبير ما يفيد الإجماع على حصول الإشهاد، والإشهاد هذا جزء من موضوع الميثاق. إذن هذه المسألة الأولى، وهي إثبات الميثاق. المسألة الثانية: الخلاف في آية الأعراف، هل هذه الآية تتناول الميثاق أو لا تتناوله؟ ما تفسيرها؟ قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هذه آيات الأعراف اختلف في تفسيرها اختلافا مشهورا، هل تتناول الميثاق أو لا تتناوله؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنها تدل على الميثاق، وأن ذرية آدم شهدوا على أنفسهم بلسان المقال أن الله عز وجل خاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا القول أن هذه الآيات في الميثاق، هذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين، جمهور المفسرين كما حكاه الخازن في تفسيره وابن القيم في كتابه الروح، ونقل الخازن في تفسيره ونقل ابن القيم في الروح عن ابن الأنباري قوله: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت. الشاهد منه قوله: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق. ونقل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وشيخ الإسلام في درء التعارض وابن القيم في الروح نقلوا جميعا عن إسحاق بن راهوية الإمام قوله في هذه الآية. احتج إسحاق بهذه الآية، هو كان يحتج لمسألة أخرى، كان يحتج لمسألة أن الروح مخلوقة قبل الجسد، أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد. احتج بهذه الآية فقال: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد، استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال: انظروا ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. إسحاق رحمه الله يحكي الإجماع هنا على أن الأرواح استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ولاحظوا أنه استشهد بالآية واستدل بها وفسر هذا التفسير. وهذا المذهب أن الآية في الميثاق ذهب إليه الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار الجزء الثامن صفحة 376، واستدل له بحديث عمر رضي الله عنه الآتي معنا، لأن عمر سئل عن تفسير الآية فأخبر بالميثاق وصحح حديثه، واستدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال الطحاوي بعد ذلك: فوجدنا فيه إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا ما كان من الله عز وجل من استخراجه ذرية آدم صلى الله عليه وسلم من ظهره، وكان المذكور في هذه الآية بني آدم لا آدم نفسه، فاستخرج الله عز وجل من ظهره ذريته، ثم كان منه فيهم ما ذكر في هذا الحديث. سنأتي إلى مسألة الفرق بين الآية والحديث، لأن الحديث يقول مسح ظهره وأخذ من ظهره، والآية تقول من ظهورهم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين كما قلنا جمهور المفسرين، من ذهب إلى هذا الطبري رحمه الله والثعلبي أو الثعالبي والبغوي والخازن وابن جزي والأمين الشنقيطي رحمه الله وغيرهم. وعلى هذا القول نقول إن الله تعالى استنطق ذرية آدم وخاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وفي قوله تعالى بعد ذلك: شهدنا قولان، قالوا بلى ونقف أو لا نقف، شهدنا هل هو من كلام الذرية أو من كلام الملائكة؟ في ذلك قولان للمفسرين، أحدهما أن هذا من قول الملائكة، أنهم لما أقروا وقالوا بلى، قال الله عز وجل لملائكته اشهدوا على إقرارهم. فعلى هذا القول يحسن أن نقف على قوله سبحانه وتعالى بلى، لأن انتهى كلام الذرية وشهدنا هذا كلام مستأنف، كلام مستأنف. إذن القول الأول أن شهدنا من كلام الملائكة لا من كلام الذرية. القول الثاني أن قوله شهدنا من كلام الذرية، أي قالوا بلى ثم أضافوا شهدنا، أي شهدنا على أنفسنا بهذا الإقرار. وعلى هذا، على هذا القول لا يحسن الوقف، يعني نصل ونقول بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة شهد بعضهم على بعض وخاطى بعضهم بعضا، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وقد استدل جمهور المفسرين على أن الآية في الميثاق بحديث عمر رضي الله عنه وحديث ابن عباس، وهما صريحان في تفسير الآية، لكن الإشكال الخلاف في صحة هذين الحديثين كما سيأتي. أما حديث عمر رضي الله عنه فعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال قرأ القعنبي الآية، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القعنبي الراوي قرأ الآية كاملة، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. إذن هذا الحديث أولا هو تفسير نبوي للآية، ثم ذكر فيه التمييز بين أهل الجنة وأهل النار، ولم يذكر فيه الإشهاد، لكن يكفي أنه تفسير للآية. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، ففيما العمل، يعني إذا عرف أهل الجنة وأهل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، وأحمد من طريقه في المسند، وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وافقه الذهبي في موضع خالفه في موضع، في موضع قال وهذا على شرط مسلم، وفي موضع قال هذا مرسل. والحديث أيضا صححه ابن حبان، صححه الطحاوي كما سبق، وشعيب الأرنعوط في تحقيق المسند يقول هذا صحيح لغيره، صحيح لغيره. وكذا قال الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية صحيح لغيره، وضعفه جماعة، ضعفه ابن عبد البر بأنه منقطع، وضعفه ابن القيم رحمه الله في الروح ونقل كلام ابن عبد البر. لكن مع تضعيف ابن عبد البر انظروا ماذا يقول بعد تضعيفه، قال ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها، من حديث عمر وغيره جماعة يطول ذكرهم. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. إذن هذا الحديث لا يقل عن مرتبة الحسن، بل هو صحيح لغيره أو صحيح، صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، صححه الطحاوي وكما سمعتم، وهو تفسير للآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، كلمهم قبلا يعني مقابلة مشافهة، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ففيه تصريح بأن الله أخذ الميثاق، ثم فيه استعمال ما ورد في الآية الكريمة، ما ورد في الآية الكريمة من الإشهاد وأخذ الميثاق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورجح الإمام ابن كثير رحمه الله وقفه على ابن عباس أنه موقوف، ووافقه الألباني في الصحيحة أن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، لكن قال الألباني رحمه الله: هو كما قال رحمه الله، رحمه الله تعالى، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع إلى آخر كلامه، والثاني أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وهم عمر وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم وعبد الرحمن بن قتادة السلبي على خلاف عنهما، ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى. وهي إن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال، فإن بعضها يقوي بعضا، بل قال الشيخ صالح المقبلي في الأحاديث المسددة: ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في هذه الأحاديث في الأحاديث والروايات في ذلك، ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم السلف الصالح، تلقوا هذه المسألة السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابة، وأبي بن كعب وسلمان الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم. قد أخرج هذه الآثار الموقوفة وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في الدر المنثور وابن كثير وغيرهما. إذن هذا معتمد الجمهور، أن الآية في الميثاق بدليل حديث عمر رضي الله عنه وبدليل حديث ابن عباس سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وأجابوا عما استشكله أصحاب القول الثاني كما سيأتي. يعني القول الثاني استشكلوا هذه الآية. القول الثاني أن الآية لا تدل على الميثاق، الآية ليست في الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، المراد إيجاد ذرية آدم قرنا بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، يعني ذرية من ذرية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج ذرية من ذرية، كما في قوله تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وعلى هذا القول فيكون معنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة الدالة على أنه ربهم. ويكون قولهم بلى بلسان الحال لا بلسان المقال، أي قالوا ذلك بلسان حالهم، اعترفوا بربوبية الله عز وجل، فتكون الآية دالة على ماذا؟ على الفطرة، أن الله عز وجل فطر عباده على معرفته، على معرفته، وليس هناك استنطاق ولا شهادة بلسان المقال. قالوا: والقرآن فيه نصوص تأتي فيه الشهادة بلسان الحال لا بلسان المقال، كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذه شهادة حال وليست شهادة مقال. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وقال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن هذه الآية لا علاقة لها بالميثاق، وليس فيها إشهاد ولا استنطاق ممن ذهب إلى هذا القول: الزمخشري والبيضاوي وأبو حيان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية والسعدي. ونسبه الخازن في تفسيره إلى أهل الكلام والنظر، هو في الحقيقة مذهب المعتزلة، ولكن قال به هؤلاء العلماء الأجلاء. وعمدة هؤلاء في أن الآية لا تدل على الميثاق قالوا: الخلاف بين الآية في ألفاظها وبين أحاديث الميثاق. الأول أن الله عز وجل قال: من بني آدم، ولم يقل من آدم كما في الحديث. أنه قال: من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، يعني أخرج الذرية من ظهورهم، والحديث يقول: أخرجها من ظهره. أنه قال: أشهدهم على أنفسهم، والشاهد لابد أن يكون ذاكرا ولا أحد يذكر هذه الشهادة. الرابع أن الله بين أو أخبر عن حكمة هذا الإشهاد، وأنها إقامة الحجة لئلا يقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين. قال: والحجة إنما تقوم بالفطرة وبالرسل لا بالميثاق الذي لا يذكره أحد. هذه الآية فيها إقامة الحجة حتى لا يعتذر أحد بالغفلة ولا بالتقليد. فهل الميثاق حجة؟ إذن قالوا: إذن لا يصح. وذكر ابن القيم 10 أمور أخذها عنه شارح الطحاوية، 10 أمور يعني متصلة بهذا الكلام، أن الآية لا تدل على الميثاق بل هي في الفطرة. وأجاب الجمهور عن الأول والثاني، يعني عن قولهم من بني آدم ولم يقل من آدم، ومن ظهورهم ولم يقل من ظهره. أجاب الخازن في تفسيره فقال: قد صح الحديث بأن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذريته وأخذ عليهم الميثاق، ولا منافاة بين الآية والحديث كما تقدم في تفسير ألفاظ الآية، من أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره على سبيل التوالد بعضهم من بعض كما في الخارج، وكلهم بأجمعهم من ظهر آدم الذي هو أصلهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الآية فيها أنها من ظهورهم، من ظهورهم من ذريتهم، فيقول أنه تحمل على هذا المحمل أن الله عز وجل أخرج هؤلاء الذر من بعض، يعني أخرج ذرية آدم ومن ظهورهم الذرية والذرية على سبيل التوالد كما يحصل في الخارج عند وجودهم. وفي الحقيقة كل هؤلاء أصلهم من؟ هو آدم، فيصح أن نقول إنهم من ظهر آدم، يعني أخرج من آدم أبناءه ومن أبنائه من بعدهم ومن بعدهم على صورة الذر، فيصح أن يقال إنهم من ظهورهم، أخرج من ظهورهم ذريتهم، ويصح أن يقال أخرج من آدم ذريته. ولو لاحظتم في كلام ابن الأنباري السابق أنه عبر بهذا التعبير أنه أخرج من آدم ومن ذريته، من آدم ومن ذريته. نعود لكلام ابن الأنباري رحمه الله، يقول أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده، أخرج من صلبه أولاده المباشرين، وأخرج من أصلاب أولاده من بعدهم كذلك على سبيل التوالد، وهذا لا مانع منه وليس في الآية ما يمنعه، وبهذا تجتمع الآية ما مع الأحاديث. أخرجهم على سبيل التوالد كما سيخرجون في الخارج بعد ذلك. يقول هنا الخازن رحمه الله: فبهذا الطريق أمكن الجمع بين الآية والحديث، إذ ليس في معنى ألفاظ الآية ما يدل على بطلان ذلك ونفيه، وقد ورد الحديث بثبوت ذلك وصحته، فوجب المصير إليه والأخذ به جمعا بين الآية والحديث. الإشكال الثاني هو قضية إقامة الحجة، أن هذه الآية فيها قطع لحجة الغفلة والتعيد، فلو كانت في الميثاق لوجب أن نقول إن الميثاق حجة، والميثاق لا يذكر أحد، كيف نجيب عن هذا؟ أجاب البغوي رحمه الله في تفسيره فقال: فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، ونسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. يعني نحن لا نقول إن الميثاق وحده حجة، هذا الميثاق جاءت الرسل مذكرة به، جاءت الرسل مذكرة به، فمن خالف الرسل كان معاندا ولزمته الحجة. على أن نقول هذه الآيات أيضا ليس فيها ذكر الرسل، فيقال لأصحاب القول الثاني: هل ترون الفطرة وحدها حجة؟ هل ترون الفطرة وحدها حجة؟ لا شك أنهم سيقولون: لا، الفطرة وحدها ليست حجة، بل لابد من الحجة الرسالية، لابد من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن نقول على أن الآيات ليس فيها ذكر الرسل، فالفطر كما أن الفطرة، يعني يقال لأصحاب القول الثاني: الفطرة أيضا ليست كافية فلا بد من إرسال الرسل، وكذلك الميثاق ليس كافيا فلا بد من الحجة الرسالية، فالإشكال قائم على القولين. الإشكال لو فسرت الآية بالفطرة سيكون هناك إشكال أيضا، كيف تقوم الحجة بالفطرة وحدها؟ وإذا فسرت بالميثاق بقي الإشكال أيضا، كيف تقوم الحجة الميثاق وحده؟ نقول: دلت الأدلة الأخرى أنه من رحمة الله عز وجل أنه لن يعذب الناس بمقتضى الميثاق وحده ولا بمقتضى الفطرة وحدها، بل لابد من إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، وأيضا هذا الميثاق لا يعارض، هذا الميثاق لا يعارض إثبات الفطرة، بل هو مؤكد لها، مؤكد، وربما قيل بل هو مفسر لها، أن الناس فطرت على معرفة الله بناء على الميثاق الذي أخذ عليهم وهم في صورة الذر. الميثاق لا يعارض الفطرة بل يؤكده، وربما قيل بل هو مفسر للفطرة، بل هو مفسر للفطرة، فطروا بعد هذا الميثاق الذي أخذ عليهم. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قول إسحاق، قال: لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقا فهو توكيد، توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار، فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء. الميثاق يؤكد الفطرة. بل ابن عبد البر رحمه الله ذكر عن جماعة من أهل السنة تفسير الفطرة بهذا الميثاق، ذكر عن جماعة أن معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم: ألست بربكم؟ فأقروا جميعا بالربوبية. كلام شيخ الإسلام السابق في درء التعارض الجزء الرابع صفحة 303، الرابع 303، كلام ابن عبد البر في الجزء 18 صفحة 90. وقد عجب الشيخ الألباني رحمه الله من موقف ابن القيم وابن كثير في هذه المسألة، في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة، يقول: وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعها. وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام العلماء، هذا كلام الشيخ الألباني، قال: وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين. الأولى رد الحديث بزعم معارضته للآية، هذا مسلك بعض الناس، يقول الحديث لا يؤخذ، يخالف ما في الآية. الأخرى تأويلها تأويلا يبطل معناها، أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة والمعتزلة، كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج التمثيل. هذا كلام الزمخشري في تفسيره، زمخشري المعتزلي، أن هذه الآية خرجت مخرج التمثيل، ليس هناك مخاطرة ولا ألست بربكم ولا بلى، إنما هو التمثيل وشهادة بلسان الحال. يقول الشيخ رحمه الله: وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل، والعصمة لله وحده. شارح الطحاوية رحمه الله يقول بعد أن ذكر الأحاديث، يقول: ليس في هذه الأحاديث التصريح بالإشهاد والميثاق إلا في حديث عمر وحديث ابن عباس، وهذا الكلام لا يصح. هو تبع فيه ابن القيم رحمه الله، وابن القيم تبع فيه ابن تيمية رحمة الله على الجميع، كما سبق معنا حديث أنس فيه دلالة واضحة على الإشهاد، وحديث أنس في الصحيحين، فلا يصح ما ذكره الشارح من أن الإشهاد لم يرد إلا في حديث عمر وابن عباس المختلف في صحتيهما، بل ورد في حديث أنس المتفق عليه. هذا ما يتعلق بمسألة الميثاق. ثم المؤلف رحمه الله يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. سبق معنا أن ما سبق في علم الله عز وجل لا يتغير، وأن التغير إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، و المكتوب في اللوح المحفوظ فيه قولان للسلف، هل يصح، هل يثبت فيه تغيير أو لا. لكن الذي في علم الله لا يتغير، علم الله عز وجل في الأزل أن فلانا سيدخل الجنة، سيدخلها يكون كافرا ثم يسلم أو غير ذلك، سيعذب أو لا يعذب، علم الله عز وجل ذلك تفصيلا، فلا تغير في ذلك. في هذه الجملة إثبات العلم الأزلي بعدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. وتقدم من قول المؤلف رحمه الله خلق الخلق بعلمه، وقوله ذاك في المجلس السابع، ذكرناه في المجلس السابع، وقوله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ففي ذلك أيضا إثبات مرتبة العلم، لكن هنا مزيد تفصيل لهذه المرتبة، مزيد تفصيل لهذه المرتبة. وقد دل على ما ذكره المؤلف من أن الله عز وجل علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، دل على ذلك الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله وكان الله بكل شيء عليما، وقوله وما كان ربك نسيا، فكل شيء معلوم عند الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وهذا حديث عظيم يبين علم الله عز وجل بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار. حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. سمي البقيع بقيع الغرقد لأن كان فيه من قبل شجر الغرقد الذي هو شجر اليهود وهو من أشجار الشوك، كان فيه ثم قطع واحتفظ البقيع بهذه التسمية بقيع الغرقد باعتبار ما كان فيه. كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. مخصرة، المخصرة يعني ما أخذه الإنسان في يده واختصره من عصا أو عكاز لطيفة أو صغيرة، ومعه مخصرة فنكس رأسه صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت بمخصرته، ينكت الأرض يضرب الأرض بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس، أو ما من نفس منفوسة، بعض الروايات فيها أو بدون أو، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. والحديث في الصحيحين. وسيأتي الكلام على قضية الاتكال على المكتوب هذا وترك العمل. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون عمل الشقاوة. المؤلف رحمه الله يقول: وكذلك أفعالهم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، أي أفعال العباد لا تخفى على الله عز وجل، وهذا سبق الكلام عليه، علم ما الخلق فاعلوه قبل أن يخلقهم. ثم قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. كل ميسر لما خلق له، هذا كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وجاء في غيره من الحديث أنه كل ميسر، كل ميسر لما خلق له. وقوله: الأعمال بالخواتيم، أي من ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار كان من أهل النار. وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها الحديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أو هذه الرواية التي معنا 40 يوما بدون ذكر النطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الشاهد: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة

وقال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أمثال هذا في القرآن كثير جدا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها وأنواعها كثيرة جدا، كل شيء قد علمه الله وقدره وكتبه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل، ولهذا كان، انتبهوا لهذا الكلام، ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسر به لعمل أهل الشقاوة. يعني هذا الإنسان الذي يتكل على القدر ولا يعمل، في الحقيقة تركه للعمل هذا هو من جملة الأسباب التي يشقى بها، من جملة ما يسر له من عمل أهل الشقاوة. فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلا على القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. يعني هذا الإنسان الذي يقول أنا لا أعمل ولو كان مقدرا لعملت، هذا كلامه هذا من جملة أسباب الشقاوة، من جملة ما يسر له من الشقاء لينال الشقاء عياذا بالله. قال: ولهذا الجواب الذي أجاب، وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة: اعملوا فكل ميسر، ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة. قال: وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. يعني هذه الأسباب هي من جملة ما قدر الله عز وجل، قدر الله وكتب أن فلانا سعيدا، وسبق أن قلنا أن الأمور تقدر مع أسبابها، أن فلانا سيكون سعيدا لأنه سيطيع ويعمل ويوفق إلى غير ذلك، يعمل الصالحات ويترك المنهيات، تقدر الأمور مع أسبابها، فهذا من جملة القدر. قال: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره، وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، يعني قدر الله عز وجل أن سعادة هذا الإنسان أنه سيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، أو أن سعادة فلان أنه سيدخل المسجد فيهتدي، وهكذا، فعلم الله ذلك وقدره بهذه الأسباب. فإذا كان كذلك لم يجوز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا. إذا كان الله عز وجل قدر الأشياء بأسباب، فلا يجوز أن نظن أنه يمكن أن تحصل على السعادة أو تحصل على الولد أو تحصل على المال بدون هذه الأسباب. قال: وهذا عام في جميع الحوادث. ثم قال: مثال ذلك إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح، تقدر الأمور مع أسبابها، أن فلان سيتزوج فلانة فيكون له ولد. قال: وجعل الله ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، إلى أن قال: فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتقديره إياها وقضاؤه بها، كما تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضا الأسباب التي بها ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضا الأسباب التي يخلق بها النبات من إنزال المطر وغيره، من هذا الباب أيضا كل شيء مقدر بأسبابه، كما قال سبحانه: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب، إلى أن قال: فجميع ذلك مقدر معلوم مقضي مكتوب قبل تكوينه. فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده، أن هذا هو الضلال. كون الله عز وجل علم أنه سيحصل كذا، من ظن أن مجرد العلم والكتابة توجب وجود شيء فهذا ضلال، إنما يوجد بالأسباب التي قدرها الله. قال: فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب، فهو جاهل ضال ضلالا مبينا. انتهى مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 275. يعني إذا علم الله عز وجل أنه سيوجد درس علم في هذا المكان، علم الله عز وجل ذلك وكتبه، فمجرد العلم والكتابة بأن هذا سيحصل لا يوجب حصوله، لا بد من وجود الأسباب التي قضاها الله، من وجود المعلم، من وجود من يتعلم، من وجود بقية الأسباب، إن فلانا يتجهز يجتمع إلى آخره. فكيف يتكل الإنسان على العلم السابق ولا يعمل؟ لا يمكن أن يحصل له شيء بدون العمل. هنا مسألة سنختم بها، وهي مسألة: السعيد هل يشقى والشقي هل يسعد؟ السعيد هل يتحول إلى شقي والشقي هل يسعد؟ أهل السنة يقولون إن المؤمن السعيد قد يرتد فيصير شقيا، والكافر الشقي قد يؤمن فيصير سعيدا، وكل ذلك مكتوب عند الله تعالى معلوم له سبحانه وتعالى. علم الله أن عمر رضي الله عنه سيكون كافرا ثم يكون مؤمنا سعيدا، وهكذا قس على هذا، فليس فيه تغيير في علم الله عز وجل. السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد. سحرة فرعون كانوا أشقياء، كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخره شهداء بررة، كما جاء ابن عباس رضي الله عنه. هذا مذهب أهل السنة، ووافقهم على ذلك الماتريدية، أن السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد. وأما الأشاعرة فخالفوا في ذلك. الأشاعرة يقولون إن السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، السعيد سعيد دائما والشقي شقي دائما. هذا بناء على تعريفهم للسعيد. السعيد عندهم من علم الله في الأزل أنه يموت على الإسلام حتى لو تقدم منه كفر، ما دام أن الله علم أنه سيموت على الإسلام فهذا سعيد. فلو سئلوا عن عمر رضي الله عنه حال كفره هل كان سعيدا؟ يقولون نعم سعيد، حال كفره سعيد. قالوا: والشقي من علم الله في الأزل موته على الكفر حتى لو تقدم منه إسلام، ففلان عياذا بالله ارتد في آخر عمره أثناء عبادته وصلاحه في الأول، ماذا يقال فيه، شقي أو سعيد؟ يقولون لما مات على الكفر تبين لنا أنه كان شقيا، فيسمونه شقيا من البداية. لهذا يقول في جوهرة التوحيد: فوز السعيد، فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل، لا ينتقل. الماتريدية يقولون كأهل السنة، يقولون لا، السعيد هو من؟ السعيد هو المؤمن في الحال، والشقي هو الكافر في الحال. السعيد هو المؤمن في الحال، فإذا انقلب فمات على الكفر أصبح شقيا، أصبح شقيا. هذا الخلاف لشاعر يقولون أنه خلاف لفظي بناء على مفهوم السعيد، لكن جزم بعض الماتريدية بأنه خلاف معنوي، إنه ليس فقط قضية أن تسميه سعيدا، هل نسميه مؤمنا؟ هذا الذي مات على الإيمان كان كافرا ثم أسلم ومات على الإيمان فحكمتم أنه سعيد، هل تقولون إنه كان مؤمنا حال كفره؟ فنسب هؤلاء جماعة الماتريدية نسبوا إلى شاعرة قولهم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا مؤمنين في حال سجودهما للصنم، وإن سحرة فرعون كانوا مؤمنين في حال حلفهم بعزة فرعون. هذا نقله الشيخ زادة في كتابه المسمى بنظم الفرائد في المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشاعرة في العقائد. وأنا لم أقف على هذه النسبة، يعني لم أبحث فيها، أنهم يسمونهم مؤمنين، لكنهم يقولون كلاما قريبا، يسمونهم سعداء ويقولون إن الله كان رضي عن عمر، أو كان راضيا على عمر حال كفره. لماذا؟ لأنه سيموت على الإيمان. فلهذا يتصل بهذه المسألة، مسألة المحبة والبغض والرضا، هل تتعلق بالحال أو بالمآل؟ يعني هل يرضى الله عن العبد لحاله الآن أنه مؤمن، أم باعتبار مآله؟ إذا كان سيموت على الإيمان فهو راض عليه منذ ولد، هل يتعلق الرضا بالحال أم بالمآل؟ أهل السنة يقولون يتعلق الرضا بالحال، بحاله، وعندهم الأفعال الاختيارية، يرضى عن فلان ثم يغضب على فلان، يرضى عليه ثم يسخط فعله، هكذا، ورضا بعد رضا. هنا الأشاعرة هنا يصرحون بمسألة الرضا. يقول الباقلاني في كتابه الإنصاف: وأنه سبحانه راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله، من الأزل هو راض عن عمر رضي الله عنه، ويشمل ذلك مرحلة كفره. وأصرح من ذلك يقول أيضا الباقلاني في الإنصاف: اعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة. طبعا أهل السنة عندهم فروق بين هذه. ثم قال: واعلم أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال، فمن رضي سبحانه عنه لم يزل، من الأزل لم يزل راضيا عنه، لا يسخط عليه أبدا ما دام أنه سيموت على الإيمان، وإن كان في الحال عاصيا، هكذا يقول. ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه، لا يرضى عنه أبدا وإن كان في الحال مطيعا. ثم اسمع المثال، مثال العجيب، قال: ومثال ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يزل، من الأزل لم يزل راضيا عن سحرة فرعون، عياذا بالله، وإن كانوا في حال طاعة فرعون على الكفر والضلال، لكن لما آمنوا في المآل بان بأنه تعالى لم يزل راضيا عنهم. قال: وكذلك الصديق والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضيا عنهما في حال عبادة الأصنام لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تعالى. قال: وكذلك لم يزل ساخطا على إبليس وبلعم بالعام بن باعراء وبرصيص العابد في حال عبادتهم، لم يزل ساخطا عليهم من الأزل في حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم انتهى. إذن هذا الكلام يدل على أن المسألة ليست مسألة لفظية، ليست في قضية تسمية سعيدا، بل في أن الله عز وجل كان يرضى عن هذا الكافر حال كفره، يرضى عنه بالأزل باعتبار ما سيموت عليه. ولهذا الإيمان عندهم هو ما مات عليه العبد وليس ما كان في الحال. القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول أيضا بنفس الكلام: لأجل هذا قلنا إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام ومريد لثوابه ودخوله الجنة، لا لعبادته الأصنام الصنم، لكن لإيمانه الموافي به. وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته لكفره الموافي به. يقول القرطبي: وخالفت القدرية في هذا وقالت إن الله لم يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته ولا راضيا عن عمر وقت عبادته للصنم. هذا حق. يقول القرطبي: هذا فاسد، لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل، فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. لماذا يعني لماذا ما نقول كان ساخطا على عمر حال كفره ثم صار محبا أو راضيا عنه حال إيمانه؟ لماذا؟ السبب أيها الأحبة ما سبق أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية. السبب عندهم أن المحبة والرضا ترجعان إلى الإرادة، والإرادة عندهم إرادة واحدة قديمة لا تتعدد، إرادة واحدة قديمة لا تتعدد. ولهذا ليس عندهم أن الله يرضى على شخص بعد أن كان ساخطا عليه، ولا أن الله يفرح بتوبة عبد إذا تاب، ليس عندهم ذلك، بل هو رضا أزلي ومحبة أزلية لا تتغير، أو سخط وبغض أزلي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا هذا المذهب هو مذهب ابن كلاب وتبع على ذلك الأشعري، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فاسم المؤمن عندهم إنما هو لمن مات مؤمنا وليس بالحال بالمآل، فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. يعني لو عاش 50 سنة مؤمن ثم ارتد، يقول هذه 50 ليست بإيمان، لأنه لما ارتد تبين لنا. وكذلك في المقابل على هذا الكلام أنه إذا أسلم فتلك السنين من سنوات الكفر ليست كفرا في الحقيقة، ليست كفرا. قال: وهذا اختيار الأشعري وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وهكذا يقال الكافر من مات كافرا، وأما كفره قبل الإسلام فلا يعد كفرا في الحقيقة. قال: وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط، فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة، ويقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله. هذا لفظ يعني زيادة، ولي سعيد مرضي عنه، كان وليا لله يقول مرضي عنه. وهذا القول معروف عند ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره، وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا. المعتزلة وأهل السنة وغيرهم يخالفون، فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله، ويكون الله يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة ماتريدية منهم أيضا، وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية. وعلى هذا يدل القرآن كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى يحببهم الله؟ إذا اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يكون الرجل مبغوضا ثم يحبه الله إذا اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإن تشكروا يرضاه لكم. فمتى يرضى الله عنه؟ في الأزل أم بعد شكره؟ بعد شكره. وقال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا، أثبت إيمانا ثم بعدها الكفر، ثم آمنوا ثم كفروا، فوصفهم بكفر بعد إيمان وإيمان بعد كفر، وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار وأنهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تأمل هذا الاستدلال، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سماهم كفارا وأخبر أن هذا سيتحول ويتغير. هذا في مجموع الفتاوى الجزء 16 صفحة 582. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن حال إيمانه، وإن علم أنه سيرتد عن الإيمان عياذا بالله، فهو حال إيمانه محبوب لله دون حال كفره. والله عز وجل يبغض الكافر حال كفره وإن علم أنه سيؤمن، فهو في حال كفره مبغوض لله دون حال إيمانه. هذا ما عند أهل السنة والجماعة، وهذا متعلق بمسألة السعادة والشقاوة، والسعيد هل يشقى والشقي هل يسعد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.